نفس الأخ هذا الذي تاب وهداه الله يقول لي أنا شخصيا، يقول لي والله إذا سمعت صوتنا وأنت خلف الجدار لا ترى أشخاصنا، لا تشك عند سماع هذا الصوت أن الذين خلف هذا الجدار كلاب تنبع. يقول نقول هو هو هو يذكرون الله. أما لا إله إلا الله فهذه ذكر العامة، أما لا إله إلا الله فهي ذكر العامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد سمعنا قبل قليل خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهؤلاء بعض من اجتهد في التقليل من هذه الكلمة أو تحريف لفظها، أما تحريف معناها أو عدم فهم معناها وضبطه فحدث عن هذا الموضوع ولا حرج كثرة، لأن لما تقرر في نفوس كل من كل لما تقرر في نفوس كل منتمن إلى الإسلام عظم شأن هذه الكلمة وجلالة قدرها ورفعة مكانتها وكثرة النصوص في فضلها، صار كل أحد عنده هوى وبدعة يفسر بدعته وهواه ويجعلها هي معنى لا إله إلا الله، يجعلها هي معنى لا إله إلا الله. والذين درسوا كتب المقالات وعقائد الطوائف الضالة المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة يجد فعلا أن كل طائفة عندها عقيدة باطلة، عندها مذهب منحرف يجعل لا إله إلا الله، يجعل لا إله إلا الله دالة على ما عنده، ولهذا تجده ينادي إلى لا إله إلا الله ثم يفسرها بما يشتهي ويهوى، ثم يفسرها بما يشتهي ويهوى. وأهل العلم ذكروا نماذج على ذلك كثيرة، ومن ذلك ما ذكره صاحب تيسير العزيز الحميد حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ذكر جملة من هذه النماذج ممن يفسر لا إله إلا الله بهواه وبمعتقده، فذكر أن منهم من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، ومنهم من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا غني بنفسه عمن سواه إلا الله، ومنهم من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله لا مدبر إلا الله، منهم من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله، وهكذا.